هو في جبل وأنا في جبل، أو هو في منطقة وأنا في منطقة. إذا أنا غربت الشمس علي قبله هو، أو العكس، كيف السبيل لمعرفة أنه غربت هنا ما غربت هناك؟ كيف السبيل؟ أليس هو المشاهدة؟ طيب ليش الآن هو بكلفنا أنه نحن نتبنى قول المجهول عندنا أنه هو شاف الشمس قبل ما شفنا نحن؟ وأنا حكيت لك الواقع، أم اليسر اتصلت معي. طيب الآن نقول أبو منير اتصل معنا، وإذ خبر أبو منير طابق خبر أم اليسر، صح؟ طيب فنحن من الذي يكلفنا أن مثلا نحرم على أنفسنا صلاة الفجر والشمس لما تطلع بعد؟ بأي حجة؟ الشيخ يقول إنه لو إحنا الآن صح لم نرها أمامنا الشمس، قال لكن ممكن أن نستدل على خروجها في منطقتنا بعلامات إنه لو نظرنا إلى الجهة الأخرى لوجدنا انعكاس الشمس على البيوت، قال فتحقق ذلك أنه الشمس قد طلعت وإن لم نرها. طيب هذا اسمه طلعت الشمس علينا؟ قال هو طالع بس إحنا ما رأيناها لأنه حال بيننا وبينها حائل. يا جماعة سبحان الله، الشمس يا أخي ما تغرب. طيب شو اللي حال بين هو مثلا قبل ما يشوف الشمس، شو اللي حال أن يراه قبل ما يشوف؟ لماذا لم يراه؟ الأفق الطويل إنه قبل ما خرجت طلعت كانت غار. اللي حال هو اللي حال عندي، اللي وحدي بس أنا جبل عندي أعلى، الجبل عنده أوطى. هلا أنا بتصور شايف الخط الأفقي هذا، الشمس تطلع من هون، شوف هلا هيك أنا هون وهو هون، هون راح تطلع الشمس قبل هون. طيب فأنا بقول هون لما ما طلعت الشمس عليه، ما الذي حال بينه وبين أن يرى الشمس؟ هالقمة هذه إيه، لكن اللي بيكون هون بيشوف الشمس قبل هون، شو الفرق بينه وبينه؟ لعلي وحدي، يعني أمر عجيب جدا أنه يصير في مناقشات في مثل هذه الأمور البدائية. ما دام نحن متفقين على أنه الشمس لا تغيب عن الأرض، إذن كما قال تعالى رب المشارق والمغارب، لأن كل لحظة في مشرق كل لحظة في مغرب، ففي هذه اللحظة الذي أشرقت على ناس السماء أشرقت على ناس، فأن نكلف كل الناس في حالة شروق الشمس على ناس أن كل الناس لازم نفترض أنها أشرقت عليهم، إذن هي مشرقة على الناس دائما وأبدا، ورح نقابها في حي صبايصة، إذن هي غاربة عن الناس لأنه غربت عن بعضهم فهي غربت عن كلهم، هذه شفصفة. لذلك كل ناس كل بلد إلهم مواقيتهم الشرعية. لما تتوسط الشمس في وسط السماء عندنا نحو الغرب لسه ما توسطت، فهل أني نحو الغرب لازم مثلا يقولوا توسطت الشمس وسط السماء فصارت مكروه الصلاة وزارت الشوية ورينك صار وقت كراها لازم نوحد بها المواقيت؟ من يقول هذا الكلام؟ حتى هو نفسه بالفجر يعني لا يرى انه فنتبع فجر سوريا او نتبع فجر، انه كل واحد حتى يشاهد الفجر. هذا هو، فشو الفرق بين هاي وهاي؟ شيء غريب جدا. أخي الله يهديك، أعطيتك الجواب. إخبار الثقة يثبت الهلال برؤية الثقة، من الذي ينفذ؟ أي نعم. طب إذا لم يثار فتنة لا يمكن الله يهديك، انا عم اضرب لك مثال واقعي. البيت الواحد ينقسم على نفسه، ناس يتسحرون، ناس يصيمون، ناس يفطرون مساء وناس لا يفطرون، وهكذا. وفيك بارك، اهلين، السلام عليكم. ان نزيد في الفرقه فرقه، فيصوم بعضنا ويفطر بعضنا. ما رايك بالخلاف هذا يا شيخ؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. طيب يا شيخ، ما الفطر معلق برؤيه الهلال؟ نعم، لكنك ما فهمت علي ما اقوله. المقصود، المقصود أن الدول الإسلامية اليوم متفرقة، ليس في هذا الحكم بل وفي أحكام كثيرة. نعم يا شيخ، متفقين معك يا شيخ. طيب، فلذلك الآن هنا أعلنوا أن اليوم آخر يوم من رمضان، فإذا بعضنا اتبع السعودية أو غيرها ممن أعلنوا العيد، فسينقسم الشعب الأردني إلى قسمين، سينقسم البيت الواحد إلى قسمين، وهذه فرقة جديدة ما ينبغي أن تقع. والعلماء يقولون أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهما شرا، فالشر الأصغر هو اختلاف الحكومات، والشر الأكبر اختلاف الشعب الواحد على نفسه. لعلك فهمت علي؟ نعم أنا فاهم عليك يا شيخ، لكني أتحدث إليك من أحد دول الخليج يا شيخ. دول الخليج إذا لم يعلنوا أو أعلنوا الموافقة مع السعودية فعليهم أن يصوموا. لماذا؟ الله أكبر، لماذا؟ لقوله صوموا لرؤيته. اي نعم، يعني ما في ترابط بين الدول، يعني الحدود هذه حدود مصطنعة. طيب الحدود هذه تكون حاجز يعني بالرؤية؟ لا. كيف يا شيخ؟ لا، بقول لك لا. نعم، يلا المستعان شيخ. الله المستعان. الحل أن تعمل لإقامة الدولة المسلمة. وكيف يكون ذلك يا شيخ؟ ما هو توصيتكم؟ بالتصفية والتربية. نعم يا شيخ، متفقين معك بذلك، ونحن نسير على هذا الدرب إن شاء الله. نسأل الله أن يقوينا وإياكم في طاعته. آمين أجمعين. شيخ، نعم، سؤال بالنسبة، ما رأيك بالتهمة الموجهة لأحد المشايخ أنه من قلاة أهل الحديث؟ هذا سؤال عن مجهول، الله يهديك. ليس مجهولا يا شيخ، هذه حدثت. سؤال عن مجهول. خلاص، كيف؟ أنت ما تفهم علي كثيرا مما أقول؟ أنت تسأل عن مجهول، من هو أحد علماء الحديث؟ ليس المقصود أنت يا شيخ. لا حول ولا قوة. هناك أحد المشايخ بالسعودية. لا حول ولا قوة. يهم أنه من أحد غلاة أهل الحديث، هل الاتهام هذا يصح؟ لك من هو يا شيخ الله يهديك؟ إيه الشيخ محمود الحداد. ما يدريني به. ما تعرفه؟ لا ما أعرفه. من أهل المدينة، محمود الحداد، ويحقق. أهلين. سمعت بي يا شيخ؟ يا شيخ لا تضيع وقتنا الله يهديك، قلت لك لا أعرفه. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.